هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الغني صالح علي الصلاحي من الجمهورية العربية اليمنية. أخونا يقول: لي أخت من الرضاع وأنا أصغر أخواني، ولي أخ أكبر ويريد أن يتزوج هذه الفتاة. هل يقول: لي أخت من الرضاع وأنا أصغر إخواني، ولي أخ أكبر ويريد أن يتزوج هذه الفتاة، هل يصح أن يتزوجها أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الفتاة أرضعتها أمكم رضاعا كافيا وخمس رضعات فأكثر، فهي حرام عليكم جميعا لأنها أختكم جميعا. إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين لم تفطم. أما إن كانت الرضاعة أنت رضعتها من أمها ولم ترضعها من أمكم، إنما أنت رضعتها من أمها فقط ولم يرضع أخوك من أمها، فإنها حرام عليك أنت، هي أختك أنت وليست أختا له هو، لأنه لم يرضع من أمها وإنما أنت رضعتها من أمها، فتحرم عليك لأنها أختك من الرضاعة إذا كان الرضاعة خمس رضعات أو أكثر، ولكن لا تحرم على أخيك لأنه لم يرضع من أمها، والله أعلم.